شيخنا حفظكم الله يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أن الشيخ مقبل ليس بفقيه وإنما هو محدث ويزهد في الرحلة إلى دماج ويقول ليس هناك علم وإنما هناك تعالم؟ نرجو الإجابة على هذه المقالة. القائل في الحديث قدير من أهل البدع، هذا دليل مظهر قالت الرجل، يكون حملة أصحاب ويكون وفاء ويكون حشوية ويكون أهل الضلال أهل البدع، بل قالوا يقالون في مثل حسن البصري ويونس بن أبي الأنفال يقول أنا ما أحب الناس. هذا الطائف في أهل السنة شيء قديم، ولا غرض أن يقالوا في الشيخ مقبل أمثاله. الشيخ مقبل نفع الله به نفعا عظيما، ومجلسته في الفقه والحديث وعلوم اللغة وأصول الفقه بارك الله فيكم، ولا جهار إلا ذاب المضل من قطاع الطرق بارك الله فيكم. كيف يكون ذا الحل؟ إذا فين الحل؟ يجوز عندك يتعلم الأمير الجاهل ناس قطاع العلم، قطاع العلم مغلق لأنها دائم إلى العلم قد أشياء أشحبك مثلا يدرسوا الليل ما أعرف عشاء الله ما أعرف عنه ويدرسوا ويواري ويعادي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أعرف العلم مش عندهم هذا الفراغات بدع مثلا نعم شخص الذي يريد أنه ما أعرف بلاد النوم يريد إن شاء الله العلم مخير كبير يريد السنة إن شاء الله ويمنه بسنة نعم.